ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيها من الحكم الجميلة قصة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، هذه القصة دعوة سليمان وكيف احترمها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا في اللقاء الماضي إن سليمان تعرض للفتنة، قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فغفرنا له، غفر له ربه وآتاه الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وكان من هذا الملك أن سخر الله له الجن، الشياطين يعملون بأمره ما بين بناء وغواص، الشياطين يعملون بالسخرة قد سخرهم الله تبارك وتعالى له، وكذلك سخر الله له الريح، وكذلك سخر الله له الطير. وأنتم تعرفون قصته مع الهدهد ومع الطير ومع النملة في صورة النمل. الشاهد هنا أن الله سبحانه أتى سليمان النبي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وخليل رب العالمين، وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، فهو خير خلق الله على الله. وشتان بين مقام محمد صلى الله عليه وسلم وبين مقام سليمان صلى الله عليه وسلم، وكلاهما رسول النبي، لكن الله فضل بعض النبيين على بعض وجعل أفضلهم أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم وأكرمهم على الله. ومع هذا فمحمد صلى الله عليه وسلم يعرف مقام إخوانه من النبيين. هو الذي قال لنا: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، فأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأرفع رأسي فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فأقول في نفسي: أصعق في من صعق أم جوزي بصعقة الطور؟ وهو الذي قال لنا: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف منازل إخوانه من النبيين، ويحترم خصوصيات إخوانه من النبيين، وهو الذي حدثنا عن فضيلة كل نبي من النبيين والمرسلين بما أوحاه الله إليه. صلى عليك الله يا نور الهدى. قصة رواها الرسول. رواها يا رسول الله، يا حبيب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. رواه البخاري ومسلم. محمد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يتعرض له الشيطان، العفريت من الجن، العفريت يعني المتمرد من الجن، المتمرد العاتي من الجن يقال له عفريت، زي الإنسان الماهر، الإنسان الماهر من بني آدم الماهر في عمله أو في صنعته أو في فنه يقال له خريت، خريت يعني ماهر، وكذلك الجني العاتي المتمرد يقال له عفريت. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا العفريت عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار يريد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب يعني بقبس من النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاته، وقد سمعه أصحابه يقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، قالها 3 مرات ثم استمر في صلاته. فلما قضى الصلاة قالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول مقالا عجيبا، ما عهدناك تقوله في الصلاة؟ فقال: إن عفريتا من الجن تفل